السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه اللقاءات المتوالية المتتابعة المستمرة من دورة وئام. كنا توقفنا بفضل الله عز وجل في اللقاء الفائت عند الحديث عن صفات المرأة التي ينبغي اختيارها، ونستكمل في هذه الليلة بقية هذا الموضوع. من هذه الصفات أن تكون المرأة دينة. قلنا المرأة الصالحة في البيت بمثابة الرأس من الجسد. المرأة الصالحة في البيت بمثابة الرأس من الجسد، فكما أن الجسد يصلح بصلاح القلب فكذلك البيت يصلح بصلاح المرأة، وكما أن الجسد يفسد بفساد القلب فكذلك البيت يفسد بفساد المرأة. طب ليه التركيز على المرأة؟ الرجل غالب الوقت فين؟ في العمل، يخرج من الساعة 7 أو الساعة 8 صباحا، ما برجعش إلا في وقت متأخر، فلدائما في حال وجود مع الأولاد وحال توجيه ووصايا وإرشادات وتربية، إنما هي الأم. ولذلك إذا اخترت أما صالحة تقية دينة عفيفة حيية تتصف بكل الصفات المحمودة أو غالب الصفات المحمودة، فبلا شك بأن هذا فيه صلاح لك ولأولادك ولبيتك. أما إذا اخترت قدمت مسألة الجمال أو الحسب أو النسب على الدين، كان ذلك بلا شك مفسدة لهذه المرأة وللبيت وللأولاد. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ينبغي للعاقل، شوف كلام العلماء بقى الخلاصة، يعني يقول: ينبغي للعاقل أن يتخير امرأة صالحة من بيت صالح. لما يقول من بيت صالح، هو ركز هنا على إيه؟ على النسب. تخير امرأة صالحة من بيت صالح. طب البعض يقول: طيب افترض بنت صالحة من بيئة غير صالحة، هي ذنبها إيه؟ والكلام ده سيأتي تفصيله، وإحنا بنتكلم على المرأة الجميلة في البيئة، المرأة الصالحة في البيئة غير الصالحة. ونقول إن البنت قد تكون بنت صالحة من بيئة صالحة، أو بنت صالحة في بيئة يغلب عليها طابع تدين، أو بنت صالحة في بيئة قبيحة. وفي كل حالة من هذه الحالات في تفصيل في هذه القضية. وقال ابن الجوزي أيضا: ينبغي أن ينظر، أن يكون النظر، ينبغي أن يكون النظر إلى باب الدين تدينه قبل النظر إلى الحسن. الحسن جمال، يعني الشكل يعني. فإنه إذا قل الدين لم ينتفع ذو مروءة بتلك المرأة. طيب لما نقول امرأة دينة، يعني ايه دينة؟ ايه كلمة امرأة دينة؟ يعني لبس النقاب بس او لبس الحجاب بس؟ ولما نقول رجل دين معناه ملتحي بس او متسنن بس؟ كلمة الديانة يعني الاستقامة على امر الله. لما نقول امرأة دينة او رجل دين يعني مستقيم على امر الله تعالى، بيفعل ما امر به وينتهي عما نهي عنه. طيب المرأة الصالحة دي ما لها صفات؟ يعني لما نقول امرأة صالحة متدينة، هل الدينة لها أمارات ولها علامات؟ أي نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حثا على اختيار الصالحة: تنكح المرأة لأربع: لبالها ولحسبها ولجمالها واخر حاجه قال ايه؟ ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. طب هنا سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم ليه ما اخر الدين في الروايه؟ مش بدا الاول بجمال وبعدين بدا بالمال وبعدين الحسب وبعدين الجمال واخر حاجه قال لك ما تيجي تختار؟ قال ولي مالها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ليه اخر الدين؟ ابو تشيرت اصفر متجوز؟ انت بتزوج؟ طيب ما انت المفترض تكون اول العارفين وسيد العارفين. ليه اخر الدين في الروايه؟ لان الناس بيقدموا الجمال والناس بتقدم الحسب والناس بتقدم المال على الدين، ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين معناه اوعى تخسر هذا الخسران اللي بيخسره اللي قبلك الذي قدم الجمال وقدم المال وقدم الحسب على ايه؟ على الدين. طيب من صفات المرأة ذات الدين يكون عندها حسن اعتقاد، لا تستغيث إلا بالله، لا تتوكل إلا على الله، لا تطلب المدد والعون إلا من الله. ده بنقرأ في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، طلب المعونة لا يكون إلا من رب العباد سبحانه، وتلبية الرغبات لا تكون إلا من رب العباد سبحانه. وكذلك من صفاتها طاعة الزوج وعدم المخالفة إذا أمر بالحق. طب شاب يقول لي الوقت أنا متقدم لزواج بنت، إزاي أعرف أنها ستكون مطيعة؟ أعرف إزاي؟ أضرب الوادع يعني مثلا ولا أعمل إيه يا أحمد؟ جزاك الله خيرا. واحد بالنظر إلى أحوال أمها بالذات وأخواتها المتزوجات عاملين إيه؟ ده من بعض العلامات والإشارة. ثم فترة الرؤية نفسها، رؤية مجالس الرؤية، مجالس التعارف اللي بيطرح فيها الأسئلة، ثم بالسؤال عن الأسرة نفسها، السؤال عن الأسرة عن الأم وعن الأب والأخوات البنات المتزوجات أحوالهم عاملين إيه، وكل أسرة معروف ما لديها خاصة لو كانوا من أهل القرى، لكن الأسرة دي جديدة كلمة تعرف كده، ولكن الدنيا هنا سداح مداح يعني ما عندهمش ربط ولا حزم ولا بتاع، اللي عايز يعمل حاجه بيعملها، يقول لك البنت ما انا مش عارفين منين الراجل في العصر نتكلم معاه مثلا. فكل اسره يشتهر عنها واسره تعرف بالكرم والجود، ولكن البنت ده مفتوح على طول. يعني ايه مفتوح؟ يعني ناس داخله طالعه راحه جايه في اطعام، وناس من اهل الجود والكرم، وبيت يقول لك دول اسره ماسكه. يعني ايه ماسكه؟ ماديا يعني، يعني من الناحيه الماديه، وهذا يشتهر بلا شك في القرى والأماكن الشعبية لفاختلاط بين الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالف في نفسها ومالها بما يكره. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صفات عظيمة في الزوجة الصالحة. أول حاجة إيه؟ إذا نظر إليها سرته، تسرك بإيه؟ بدينها، أخلاقها، معاملتها، مظهرها، عذوبة ألفاظها، حسن منطقها، طريقة تفكيرها. ثم إذا غاب عنها حفظته يعني في عرضها، وحفظته في ماله. ثم إذا أمرها أطاعته ما لم يأمرها بمعصية أو يكلفها فوق الطاقة، ويكون الأمر لا تبع النكاح. طب ومن صفات ذات الدين إنها تكون سبب في إعانة الزوج على إيمانه ودينه. بس الأصل من اللي بيأمر؟ الزوج، لأنك الراعي والحامي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته. فالأصل إن الراعي هو الزوج، هو الذي يأمر، هو الذي ينهى، وهو الذي يسوس الأمور بشيء من الحكمة والعقل. وكذلك المرأة راعية في بيت زوجه. ثم هل لها أمر ونهي؟ مع الولاد ومع الزوج تذكره بالله عز وجل، فتعينه على إيمانه أي على دينه، وتذكره بالصلاة والصيام وغيرها من الصفات، وتمنعه من الزنا وسائر المحرمات. ولكن كيف يكون أمر الزوجة للزوج؟ هل الأفضل أنت كرجل جزاك الله خير أن تقبل منها النصيحة بطريقة مباشرة ولا بغير مباشرة؟ أنت كزوج، كزوج تقبل إيه؟ طب اللي موافق على الطريقة غير مباشرة يتفضل برفع يدي عشان المبطة. طيب الله يكرمك يا الحاج، طب مين يحب زوجته تديله دغري على طول؟ تقول له مصلي ولا واحدة؟ أنت على طول كده؟ أنت مش متجوز صح؟ تتكلم من واسع، ما هو مش متجوز، ما عشان كده بيقول لك كلام. طيب احنا بنقول طبيعة الرجل الشرقي بالذات، الشرقي يجي حد بس يقرب منه كده من النساء فتتكلم معاه كلام بطريقة مباشرة، ده يعمل له نوع من الإزعاج. وانا ما بقول الرجل الشرقي مش معناه كل واحد شرق، يعني غالب الرجال، غالب الرجال قاعد قاعدين بيتكلموا والعصر أذن والعيال يتوضى ونزلت المسجد ولسه بيحكي، ولا انت عارفه في الشغل بتاعنا النهارده حصل كذا كذا كذا، عاوز احكي لك بقى، ويزودوا مرتبات والدنيا هتقيص ويعملوا حوافز وما شاء الله يبقى المرتب 15,000، فتقعد تفرح جدا اول ما سمعت الاذان، فعاوزه تقول له اعمل ايه؟ وقف كلام بقى ومتوضى وصلي عشان الولاد يقوموا معاك المسجد، فهو مسترسل في الكلام. الاقامه اقيمت، هو بيعمل ايه؟ مازال بيرغي برضه. فتقول له طيب انا بعد اذنك هقوم اتوضى عشان اصلي العصر، بخلاف ما تقول له ايه؟ قوم صلي العصر. ايهما افضل للرجل؟ تقول له بطريقه غير مباشره بعد اذنك انا قايم اتوضى عشان اصلي العصر. في نساء عندها اسلوب رائق ورائع وعندها مهارات عاليه جدا في كسب قلب الزوج. واحد تاني، واحدة تانية بتخبط الخبط مباشر. هو انت مش سامع الأذان؟ ولا انا بصلي يا ماما وانت كنت لسه في اللفة، انت ما مفكرة ايه؟ انا بصلي هناك هناك من سنة، هو عنده 30 سنة، بس ولا انا بصلي من سنة 67 هناك. يا راجل انت كنت لسه ما اتولدتش، بس عايز اقول لها ايه؟ انا صلاة ايه لك تتكلمي فيها انت؟ صلاة ايه يا ماما يا بتاع الصلاة انت؟ روحي روحي اجري اجري، خش المطبخ اعمل لكم كوبايتين شاي ولا اعملي اي مصلحه. هو كده حصل له ايه؟ ضغط نفسي واتضايق، فلما حب ينفس نفس في الكلمتين دول. عشان كده احنا بنقول من صفات الزوجه الصالحه ان تعين الزوج على دينه وايمانه، فتامره بالطاعات وتمنعه من المحرمات. ولكن كيف يكون الاسلوب الدعوه؟ في الافضل يكون بطريقه غير مباشره، أو تبعت له بعض المقاطع تتكلم عن فضل الصلاة مثلا أو فضل المحافظة على الصلاة جماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخر. زوجة مؤمنة تعين على إيمانه، يعني تأمره بالصلاة وتنهى عن المحرمات. ومن صفات ذوات الدين أن تكون مطيعة لربها وقائمة بحق زوجها في ماله وفي نفسها ولو في حال غيبة الزوج. قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. من صفات ذوات الدين حسن الأدب، حسن الإيه؟ الأدب في التعامل مع الزوج. نساء السلف الصالح كانوا عارفين ده في معاملة الزوج، حتى ان زوجة ابن سعيد، زوجة سعيد بن المسيب او بنته على بعض الروايات كانت بتقول: ان كنا نكلم ازواجنا كما تكلمون امراءكم. يا ده منتهى الايه؟ اجلال والاحترام والتعظيم والتقدير لحق الزوج. بس من هو الزوج؟ الزوج الرجل مش الذكر. الزوج الايه؟ رجل، اللي عارف حق ربه وعرف حق من تحت يده من الرعية وبينفق على زوجته وعلى أولاده ولا يقع في شيء من الفساد، الفساد الظاهر، لا يكلم كالأمير. طيب سدلوا على ذلك بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها، هو ده الشاهد، فأدبها ف فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، أجر العتق وأجر التعليم والأدب وحسن الأدب. يعني هي خدت زوجها وراحت عند أبوها وهيتغدوا، لكن النهاردة يوم الجمعة، حد بيتغدى عند حماه ولا بطلته خلاص؟ حد فيكم يتغدى عند حماه؟ ايه ده؟ ها؟ في الزوج عشان يبقى في ربنا يجوزكم عشان نخلص منك. فحماك قسمك على الغدا وخد، خدت انت زوجتك وخدت الولاد، فتلتقى قاعده بتقول له يا بودي. مين بودي ده؟ ده بيكلم مين؟ بيكلم مين يا جماعه؟ زوجها بعلها. فانا بص على بودي ده، اللهم صل على النبي، قد العمود ده كده. بودي الكلام ده يا ماما في اوضه النوم يا ماما، الكلام ده يا وزه قلبي مش قدام ابوك وامك والاسره واخواتك. وما هو ممكن ده يجرئ مين بقى؟ يجرئ اخوات الزوجه والرجاله بتوع العيله، بالذات لو شباب بقى بتوع يسطى. فممكن فجاه يحصل فيه جرأة بقى في الكلام، فيبدا يقول لزوج الاخت ايه؟ سلفون لي يسطى، نخمس يسطى. انا ما بسمع الكلمه دي بجيلي قولون العصب، والله العظيم الشباب يا رب اهديهم يا رب، قولوا امين واصلحهم يا رب وات بهم يا رب. عاد في قاموس غريب كده فشاهد يعني، فتلتقى فجاه وانت قاعد كده عم بقول لك يا بودي. فانت مين ده؟ مش صوت حريمي، ده صوت رجاله. فلقيت اخو زوجتك بيقول لك يا بودي. بدا يحصل في نوع من التجرؤ، خاصه لو في فارق في العمر. اصل الموضوع عند مين؟ عند الزوجه. تعلم ان الزوج اذا كان رجلا من ذكر، اذا كان رجلا له الاجلال والتوقير والاحترام والتعظيم والاجلال، وتنادي باشد ما ينادي الرجل امراته، وهي هو نفس الكلام برضه، يوقرها ويجلها ويعاملها معامله طيبه ويحسن تاديبها وتربيتها وتعليمها. طيب لما قال صلى الله عليه وسلم فأدبها فأحسن تأديبها، أي علمها الخصال الحبيدة مما يتعلق بأدب الخدمة، إذ الأدب هو حسن الأحوال من القيام والقعود وحسن الأخلاق. فأحسن أدبها، وفي رواية فأحسن تأديبها، هو الاستعمال، يعني علمها الرفق والتلطف واللين. وزاد في رواية الشيخين وعلمها فأحسن تعليما. من صفات ذوات الدين القيام بالطاعات، ولك صايمة بتصوم 2 وخميس 13 14 15 من الشهر العربي مثلا، حافظ على النوافل، لها ورد من القرآن ثابت، تنزل معاد علوم شرعية تتعلم وتتأدب. قال خطيب الشربين الشافعي رحمه الله تعالى والمراد بالدين أي الطاعات والأعمال الصالحات والعفة عن المحرمات. ومن صفات ذوات الدين أن تكون عابدة صائمة، حافظ على صيامها. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قال البغوي رحمه الله تعالى أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، أي خاضعات لله تعالى بالطاعة، مؤمنات يعني مصدقات بتوحيد الله، قانتات يعني طائعات، وقيل داعيات وقيل مصليات، سائحات صائمات، وقال زيد بن أسلم مهاجرات، وقيل سحن معه حيث ما ساح يعني في الأرض. يبقى إذن لما نيجي نقول يا جماعة، أول صفة لا بد أن تنظر فيها في المرأة اللي أنت ترتبط بها أن تكون إيه؟ صالحة دينة. ومن صفات ذوات الدين ما ذكرناه. تعالى بقى لفكرة شيطانية وبلا شك بأنها خسارة دنيوية وأخروية. إن الشيطان يجي يلبس على بعض الشباب يسأل على بيت من البيوت، أنا عاوز يا جماعة امرأة متدينة ويكون برضو فيها صفات الجمال، فيروح يلتقى البنت جمال بس ما يظهرش عليها الدين، فيبدأ يعمل إيه؟ دماغه يعمل إيرور، فيقول لا إن شاء الله تعالى بإذن الله أنا كده كده يعني وقعت في قلبي، وده الجمال اللي أنا عاوزه، وأنا بلف بقالي 3 4 سنين، والدين ده ان شاء الله تعالى هي تبقى مطيعه ليا وكويسه، وما أقول لها تعال نصلي ونقطع السجادة فهتقول لي حاضر، تعالي نصوم طول السنة أو نصوم صيام داود هتقول لي حاضر، نلبس النقاب بعد الجواز حاضر. فبلا شك هذه الفكرة مأمونة ولا غير مأمونة؟ غير مأمونة خالص. زكى أبو سفيان، وكم من أخت، كم من امرأة غير دينة ضيعت زوجها بسبب أن الفكرة اللي كانت في دماغه دي. فدي فكرة خطرة وغير مأمونة وغير مضمونة. فقد رأينا في الحياة الواقعية أن بعض الشباب كانوا يريدون الإصلاح فأفسدتهم تلك الزوجة، وأنا رأيت هذا بعيني والله. أختي كانت من الداعيات إلى الله، قد شغلة في دار تحفيظ قرآن، وبعدين استشاروني قديما من 10 سنوات كده أن في أختي جاي لها متقدم كذا، قلت لهم يا جماعة الأخ ده بالصفات اللي أنتوا قلتوها مش هينفع خالص، هو أقل دينا كتير. فقالت إن شاء الله تعالى أنا أطمع في هدايته، والمرأة لها أساليبها، وهنستخدم معاه أسلوب الترغيب وأسلوب مش عارف إيه. طيب ماشي، وتزوجها، وبعد ما تزوجها طلقت ب4 أشهر. ليه؟ أقل تدينا كتير، وبدأ يسحبها إلى ما يريد من المحرمات. كانوا قديما يقول لك المرأة لابسة الحجاب اللف الطويل اللي انتوا عارفينه ولا فاكرينه، الخمار، وفي اللفة الطويلة العريضة دي اللي بيسموها الحجاب ايه، ماليزي ولا ايه مش عارف. ماشي يا عم، انا ما بقولش حاجة. طيب انا مصدقك والله، هو ده اللي كنت عاوز اجيبه، الفرنسي. فلو تزوجت واحد غير دين فيبدأ يقول لها انا بتعزم كتير، بالذات لو هو شغال في عمل ماسك مدير تنفيذي ولا مدير مش عارف ايه ولا بتاع. وبعدين يقول لها، وبيبقى مطلوب الاسره، يعني انا وانتي والاولاد، وما ينفعش ما احضرش وما ينفعش ما تحضريش. فيبدا يقول لها يعني الجزمه بتاعتك حاولي تجيبي كعب عالي شويه. اي والله كده، الحجاب بتاعك ده بلاش البتاع الطويله العام زي بتاع ماما ده، حاولي تجيبي حاجه اقل من كده شويه، حاولي ما يبقاش كله اسود ولا كحلي ولا بني ولا زيتوني ولا رصاصي، حاولي تشوفي حاجات منقوشه. ماشي، هو مين اللي بدا ياخدها للفساد؟ هو كزوج. وفي الواقع ايضا كذلك، قد يكون البنت اقل منك تدينا بكثير، عليكم السلام ورحمه الله، وانت تقول انا هطمع في هدايتها. يا حبيب قلبي احفظ الجمله دي، نحن لم نكلف بالمستقبل، انا بكلمك الوقت الواقع اللي احنا فيه. البنت دينا صالح ولا غير دينا وغير صالحه؟ العلامات التحذيريه بتقول لك انها ايه؟ غير دينا. داخل عليك ببنطلون هيتفصل من جسمها، وحتى ميك اب ولابسه لانسز وضربه شعرها اكسجين من قدام وكده، ولما انت قعدت معاها ريحه البرفان نفسه دوخك وانت قاعد. الو، هي بعينها واعد بقى متخيل بقى ان هي بعد الجواز هتلبس النقاب وتلبس الحجاب وتلتزم ومش عارف وتعمل ايه. انت بتحلم في الهوى انت كلام. واحد يقول والله العظيم حصل. يا عم ده نادر اللي انت بتقول عليه ده، نادر، والنادر لا يقاس عليه. طيب، فقلنا هذه فكره غير مأمون. واحد كان بيحضر معاه المحاضرات في مسجد النور المحمدي في شارع عبد الحميد الديب في شبرا في الخلفاوي، وكان من اهل الصلاح والتقوى، يجلس بقى طلاب العلم بين يديه في مقراءه القران، وكان يصلي بالناس اماما، كان يعمل مدرس للقران. حاله متوسط زي حال كثير من الشباب، تزوج ورزق بثلاثه من الاولاد، تعرف على امراه مطلقه صاحبه مركز تجميل هو فيه، تعالى حفظ الاولاد القران. طب انت عرفت من البدايه ان هذه صفتها، حتى كان بيقول لي كده احلى من الممثلات، يبقى انت اللي قلبك فيه فساد وانت عاوز ده. ارجع، قال لا ده ان شاء الله تعالى انا اهديها واخوب ايديها. طيب ماشي، النتيجه بقى لعدم تدينها وصلاحها اثرت عليه، تزوجها، ف حلق لحيته، ترك الصلاة في جماعة، أهمل الزوجة الأولى والأولاد، كسر بينهما المشاكل، صار يدخن، فتن عن دينه. لسه مقابله قريبا جدا جدا في جنازة وإحنا على المقابر لواحد زوجة الشيخ يحيى حسن، أسأل الله تعالى أن يرحم زوجته رحمة واسعة. والحال كما هو. طب أنت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. هتعمل فيها بطل يعني؟ لا. حتى لو أنت ماشي في الشارع وحد يوقفك، ما توقفش في مكان مش ما مش قدام مكان يبقى الناس رايحة جاية. لا لا لا، تعال نقف، لا ما أقفش أنا هنا، نقف هنا هنا هنا في الوسط هنا، عشان لما يحصل حاجة تصوت أنت، مش هي أنت اللي تصوت عشان تلحق نفسك. ها؟ فتن فتن، خلي بالك من نفسك، أنت عارف قلبك ضعيف. لا لا لا لا، ده أنا عارف إن أنا قوي، مفيش حد مع النساء قوي. تفتنك عن دينك، فابعد. ابعد يا بابا، ابعد يا حبيبي، ابعد يا يا يا يا يا قلبي من جوه، ابعد يا قلبي البابا. داخل على جروبات مختلفة ليه؟ ليه؟ مش احنا زمايل في الجامعة؟ اعمل جروب مع الرجالة عشان تبقى راجل يعني، مع الرجالة. سيبنا بالبنات، تقعد في المدرج، في آخر المدرج ليه؟ ما تقعد قدام الدكتور هناك، بلاش الشغل ده. عاوز يشوف اللي بتعمل كده واللي بتعمل كده واللي بتضحك، وشوف قفا دي وشوف دماغ دراع دي. يا راجل عيب عليه، اترجل شوية، وقع نفسك في مفاسد وقلبك هيهلك وقلبك هيتفتت. ولما تيجي تجمع شمل قلبك مش هتعرف. ابعد يا حبيبي، ابعد يا بابا، ابعد يا بابا، الله يرضى عليك ويهديك انت وابوك، قول امين، وابوك يجوزك عشان نخلص منه. بس اهو انا قلت لك من الاخر اهو. طيب انا هفترض دلوقتي ان شاب يتزوج امراه جميله بلا دين، الجمال مطلوب ولا غير مطلوب؟ مطلوب جدا، صح؟ ما كانش النبي يقول واذا نظر اليها ايه سرته، وما كانش يقول في الحديث ولجمالها. فالجمال مطلوب بلا شك، ولكن ما هو الجمال المطلوب؟ بس ها كمل ويحفظ الفرج، هو ده الجمال، هو ما يغض البصر ويحفظ الفرج. طب الشاب اللي عاوز يتجوز بنت جميلة بلا دين، بعد الزواج فتراه واحد من ثلاث: إما ينصحها فلا تستجيب، وأنا عايز أقول لك جملة كده: نقل الجبال وإزاحتها عن أماكنها أهون من نسخ الأخلاق والصفات، فهي غرائز مغروزة. وممكن تقولك بمنتهى الوضوح: أنت واخدني من بيت ماما كده. حتى بلاحظ كده في الجملة دي، معلش، أنت واخدني من بيت بابا، واخدني من بيت مين؟ ماما. ولما تيجي تنظر تتفى الصفات شبيهة بأمها. وطبعا هذه الزوجة بعدم استجابتها لكلامك بقى تنقص عليك حياتك وتكدر عليك صفو قلبك، هم بقى بالليل وذل بالنهار. وإما أن يسكت، أنت شايفها أنها جميلة بلا دين وخدتها وجوزتها وخلاص، وهتسكت على ده، على تبرجها ده؟ وبلا شك بأنك إن سكت سكت على باطل، والله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعملوا إيه؟ يأمرون بالمعروف وبعدين وينهون عن المنكر. هو مش عارف يعمل حاجة. وإما أن يطلقها فيشتت بقى الأولاد، وطبعا خراب البيت أو شهادات الأولاد بالذات في الزمن اللي احنا فيه ده أمر غاية في الصعوبة. كان حد بيكلمني من 3 أيام في استشارة، رجل يعني من كبار التجار المعروف اسمه يعني، وبعدين قال لي: أنا عندي تجارة من أسوار إلى إسكندرية ومش عارف، وعندي كذا. مين؟ قال فلان. أهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا. قال: أنا عندي بنتي أخت عندها 15 سنة، والبنت من أجمل الناس خلقة، جميلة يعني خلقة، ولبس حجابها من نفسها من الصف الرابع الابتدائي، وما زالت لبس الحجاب، ولكن اتفاجئنا انها باتت بره البيت. وتاني يوم جالنا اتصال الصبح، فبرد على التليفون فقيل لي: بنتك في محافظة الدقهلية. بنت اختك في محافظة الدقهلية. فبقول له: تعمل ايه في محافظة القاهلية وانتوا هنا مثلا في القاهرة؟ او قال كات على جروب من على الواتس والكلام ده مختلط، ولد في الدبلوم تلاعب بيها وقال لها اتجوزك و15 سنة ده يعني في تالتة اعدادي صح؟ هتجوزك وتعالي ويهربي ويعملي، وبالفعل قد فعلت، ولكن الله سلم ان اسرة الولد اسرة صالحة فحفظوها وباتت، وتاني يوم راحوا خدوها. بيقول الولد واحنا بنخلص البنت عشان ناخدها ونمشي، قال الولد لما لم يستطع انا واولادي الثلاثة ياخد معانا حق ولا باطل، رجع على نفسه فضرب نفسه ضربة خد فيها 40 غرزة. اللي دخلنا في المتاهات دي ودخلنا في فتنة زي دي، والبنت اتضح من الكلام ان عندها حاجة اسمها اضطراب الشخصية الحدية، وده ممكن يرجع بسبب البيئة اللي تربت فيها، عصبية والقلق والضرب والرزع والخبط، ما فيش لغة تفاهم، فيش لغة حوار، ما فيش حاجة اسمها ان نفهم البنت الانثى. وانا بقول لكل اب الله يرضى عليك، بنتك اللي عندها 3 و4 و5 و6 سنوات و7 سنوات، خد بنتك في حضنك وطبطب عليها وارقيها وتمشى معاها، وخدها في عربيتك وخدها وانت رايح المسجد وانت رايح عند السوبر ماركت وتمشى معاها، واعمل علاقة جيدة جدا جدا بينك وبينها، ودايما سمعها كلمة انت حبيب بابا، انت قلبي بابا، ده انا بحبك حب ما فيش بعده. لازم يسمعوا الكلام اذا كان الاولاد الذكور حبوا يسمعوا ده، طب ما بالك البنات نجبر على العاطفة والمشاعر والكلام ده، وبلاش الرزع والخبط والقسوة والشدة وانا سمعت اب دايما لما يندع على بناته يقول يا بهاي هاتوا يا بهاي، اي أيوة والله هاتوا كوباية ميه يا بهاي، اعملوا شاي يا بهاي، اعملوا غدا يا بهاي. فمرة كنت هناك وأما سابني في الحجرة وطلع بره، وأما قايل اللفظ مش عايز أقوله قدامي يعني، فطلع بره الحجرة، فقمت منادي على الولد الكبير في ودنه كده قلت له ادخل قول لكل اللي في الأسرة جوه جوه من النساء الشيخ بيقول لكم لو سمحتوا محدش يعمل حاجة لأنه ما بيشربش حاجة من إيد البهايم. مش هو اللي قال كده بيقول بهايم؟ أنا عايز أوصل معنى، عايز أوصل معنى إن عايز أقول له ما يعملوش حاجة طالما بينده عليهم بهذا الأسلوب الوقح. يسقف، فضل يسقف في جروب ساعة، يسقف كل شوية يسقف كل شوية يسقف عشان يعملوا إيه؟ يدخلوا الضيافة، وأنا أقول له يا عم اقعد ساكت خلينا معاك، وأنا سامعه بره لما قال لهم يعملوا كذا يا باي. قلت له على فكرة أنا اللي قلت لابنك ما يعمل، أنا مش شارب من عندك حاجة النار، أنت في حد في بهايم يعملوا لنا ضيافة وينفع؟ ده أنت كده بتشتمني. ده أسلوبه اتعود على ده. قال لي يا شيخ أنا الأمر ده ما تفكرش إن أنا بفكر فيه، أنا اتعودت في بيئة كده، اتعودت في بيئة الأب والأم كده، وهاتي يا حمار وهاتي يا غبية وهاتي يا حمقاء وهاتي يا جاموسة. إيه يا حبيب قلبي بابا مالك يا بابا؟ اتعود زي جلسة سلوكية معرفية يا حبيبي، تطلع المشاعر السلبية اللي عندك ونعرف أنت مشكلتك فين عشان تعرف تتعامل مع الولاد دي، الأولاد دول الحلوين دول الجمال دول بالذات البنات، لو ما فيش رقة في المشاعر وأسلوب فيه حنان مع الولاد وتملأ قلوبهم بالعاطفة والمشاعر الطيبة، أولادك دول هينفروا منك، والله هينفروا منك. وأنا أقسم بالله كثيرا ما بسمع في الاستشارات البنت تقول لي مثلا، بقول لها بنت انت بتزورك الجانب الاجتماعي يعني أسأل فيه، فأقول لها انت بقالك قد إيه ما زرتش ماما؟ تقول لي يعني احنا بنتكلم في التليفون وبقالي شهرين ما بروحش. بقالي ايه؟ طب هي ماما فين؟ يعني انت بينك وبين ماما مثلا ساعة بالعربية؟ طب ساعة الا ربع؟ تقول لي لا ده ماما بعد في الحارة اللي بعدنا. هل ده ما يوقفكش عند حاجة ولا يوقفك؟ يوقفك ان علاقتهم ايه؟ غير جيدة، وما صدقت ان هربت من البيت. في بنتي كنت سامع قصتها من يومين، جعلوني مجرما. ايوه ايوه القسوة والشدة والغلظة والتعامل في البيت، ما صدقت طلعت بره البيت نسيت كل ما تعلمته من الدين عمدا. تتحدى ابوها تقول له انت علمتني كذا وانا اصلا ما كنتش قابله منك، انا كنت مضطره ان انا اقبل اللي انت بتقوله لي عشان سلطتك كانت اعلى مني. انا الان في بيت زوج والزوج مدلعني واخدين راحتنا مع بعض، وشاب سايكو سايكو وانا همشي تابعه وخلاص، وهو سعيد ومبسوط وعايش حياته. اللي زي دول هيسألوا على الأب والأم بعد الجواز؟ لا والله، ده ما صدقوا خرجوا من البيت. عشان كده عليكم السلام ورحمة الله، عشان كده نصيحة لكل آبائنا ولكل أخواتنا، بلاش الضرب بالجزمة وذاكر يا غبي. أنا هفترض دلوقتي إن أنا بدرس لابني مسألة القسمة المطولة اللي فيها الضرب والقسمة والجمع والطرح وفيها كل حاجة، صح؟ وشرحت للولد مرة، يا أبي أنا مش فاهم. طيب أشرح له كمان مرة، برضو مش فاهم. طب حل قدامي، مش عارف يعمل الخطوات. فقلت له يا ابني، يا ابني أنا شرحت لك 10 مرات، أنت غبي ما بتفهمش؟ أنت وصلت له رسالة على إنه إيه؟ ها؟ غبي بس؟ غبي وما بيفهمش ولا هيفهم، صح؟ الأم تقول له إيه؟ الشبشب أهو والبنبونية أهي، يلا يابا اختار يا بابا. الشبشب ده لمين يا ماما؟ لمين؟ لمين يا ماما؟ بدأت ان طفل في ثالثه ابتدائي امه بتقول له يا كلب، قال لها الكلب ده جاي منين؟ اي والله العظيم اقسم بالله كانت الام بتشتكي لي، تقول لي ولد ده قليل الادب مش متربي. قلت لها ايوه مش متربي، عديم التربيه فعلا الواد ده. تعالى يا ولد انت بتقول لامك ايه؟ قال لي بتقول لي يا كلب الكلب ده جاي منين؟ مش هتجوزي بابا؟ يبقى بابا ايه وهي ايه؟ انت مفكر العيال دي دماغها مش مصحصح؟ لا يا حبيبي، العيال بتوع التابي الوقت واللاب والكلام ده بيبقى لسه في بطن ماما وبيلعب جيمز جوه. خلي بالك يا حبيبي، الله يسترك. حب بنتك، انت بتحبها بس زود شويه، الله يبارك لك فيها ويجعلها من الصالحات الدينات التقيات العفيفات. عندنا هنا ازواج كتير اهو، لو جاهز نجوز على طول. الله يحبك ويرضى عليك. طيب خلي بالك بقى، عايز تقول حاجه قول. انت عاوز زوجه عريسه اهو، عاوز زوج لاختك. جزاك الله خير. ما اسمك؟ ها؟ اخي بلال. اخي بلال قال انا عاوز زوج لاختي. الذي فعله من الناحيه الشرعيه هل هو جائز ولا غير جائز؟ جدا. ده اسمه ايه؟ ان يعرض الرجل اخته او ابنته او موليته على الرجل الصالح. اللي فعل ده مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب. عشان بعض الاباء يقول لك يخي يخي، ايه يا عم الحاج؟ تف من بقك، انت اللي مش فاهم. طب انا عايز، انا مره بتكلم مع اب، يلا انت فتحتنا يا بلال في موضوع تاني. الله يسعدك ويرزق اختك بالزوج الصالح يا رب، عاجلا غير اجل يا حي يا قيوم. قولوا امين ومن قال امين. شفت عم الحاج بعدل الطاقيه ورا، اول ما قال امين عاوز زوجه. شفته لابس ما هو لابس جلابيه بيضه وعبايه اهو، ما نشوفش له زوجه ازاي يعني؟ طب لو شفت لك زوجه تتجوز؟ طيب الله يسترك يا رب، زوجه من الحور العين في الجنه يا رب. ما تقولوا امين واختم لنا ولهم بالايمان. كنت بقول ايه؟ طيب سيدنا عمر بن الخطاب لما تأيمت ابنته حفصة بموت زوجها، هو ذهب لمين؟ سيدنا عثمان، ثم ذهب إلى الصديق وتزوجها رسول الله. يا الله نعمة؟ والله الأمة الصالحة قالت لأبي البنت الصالحة يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. أشارت إلى أبي أنه عاوز إيه؟ عاوز الزواج؟ وده أمر عادي طبيعي جدا جدا، اللي فاهم دين ما عندوش مشكلة في النقطة دي. أحد الآباء بيقول لي أنا عندي 3 بنات وما بجيش لهم أزواج. قلت له طيب من الناحية الاجتماعية حضرتك بتزور إخواتك الذكور؟ قال لي مش قوي. طب بتروح لإخواتك البنات؟ قال لي مش قوي. طب بناتك بيزوروا عمتهم وأعمامهم وأخوالهم وخالاتهم؟ لا ما بيطلعوش من البيت. طب بيروحوا دار تحفيظ قرآن؟ لا. طب بيحضروا أفراح؟ لا. طب بيحضروا جنازات؟ لا لا لا. الله كده هو؟ أي طب من يعرفهم؟ من اللي يعرف إن عندك بنات؟ أنا بقى اللي أعرض، طالما أنت مربي الأولاد كده أنا اللي أعرض. أقول يا جماعة الخير أنا عندي التمست شاب صالح في المسجد، دين صاحب أخلاق. فقمت قايل له والله أنا عندي بنت صالحة إن كنت ترغب في الزواج ومن صفاتها كذا كذا كذا كذا. وأنا لما جيت أتزوج حمايا اللي خدني من المسجد أي والله كده كنت بادئ درس محمد يحيى قديما الله يرحمه، ما تقول آمين. وبعدين قال لي يا شيخ عبد الرحمن، قلت له نعم، قال لي أنا عزمك عندي، وأنا كنت لسه جاي من القرية من المنصورة، وبعدين لسه برضو إيه لم يكن لي كبير. أنا طبيعة اجتماعي، بس كنت في المنصورة اجتماعي، طب جيت القاهرة لسه عندي يعني لم أختلط كبير اختلاط. فلقيت واحد صاحبي واقف جنبي بيقول لي ألا أتعزم معاك؟ قلت له يا ابني وبيعزمني أنا، أنت مالك أنت؟ قال لي أنا هتعزم معاك. وبعدين قال له هتتعزم معاه بس مرة تانية، أنا عاوز الشيخ لوحده. قلت لم يقع في بالي إن هو يقول لي عاوز أجوزك حد من بناتي. فقعدنا وتعرفنا ولقيته بيقول لي ده أنا كنت شغال في المنصورة في المكان الفلاني، وعارف المركز اللي انتوا فيه ومش عارفه ايه، وبعد يقول لي الوالد شغال في ايه والوالدة واخواتك والأسرة وبتاع وما شاء الله، واحب اصلي وراك. طيب ماشي. فالكلام راح جه راح جه، بعد ما خلصنا غدا وكلنا الكباب والكفتة والدنيا اتروقت والحمد لله ودخلنا، قبل ما اقوم قال لي عبد الرحمن عايز اقول لك على حاجة. قلت له اتفضل. قال لي دلوقتي لو انا شايف ان في شاب اتوسم فيه الخير عايز اجوزه لحد من بناتي اعمل ايه؟ قلت له ما تبلغه طالما انت تثق فيه. برضو لسه الكلام ده مش جاي عندنا، انا كده بتكلم من واسع من بعيد شويه، ولم يقع في قلبي ان انا ان بيكلمنا. كنت لسه بقى اتاجل الجيش وخلصت الجامعه ولسه بقى يعني زي الصيني بعد غسيل ومفيش فلوس ولا بتاع ولا اي حاجه غلط، هتجوز ايه؟ فما جاش في بالي ان يقصدني انا في الكلام. ولقيته قال لي طيب الحمد لله يعني ما فيش فيها عيب. قلت له لا خالص، وذكرت له بقى اللي احنا اتكلمنا فيه ده. قال لي طيب انا عندي بنتين، واحدة في آداب إنجليش، حلوة إنجليش ده، تحبوا أنتوا الكلام المود ده يا شيخ لؤي، والثانية في الحقوق. قلت لا أهداهم يبقى آداب إنجليش. وهي زوجتي الآن والحمد لله. والله في أقل من سنة تزوجنا. هتقول لي بقى إزاي؟ دي حكاية طويلة بقى أحكي لكم، بتموتوا أنتوا في الحواديت أنا عارف. أحكي لكم بقى الحدوتة بقى بعدين إن شاء الله، وفيها من الفوائد والعبر والعظات. والله وقد وجدت من لطف الله عز وجل بي ما لكم ما لم أكن أتصور. والذي عقد لي النكاح قديما أكثر من 20 سنة الشيخ عطية صقر عليه رحمة الله، وكنا قديما أعد ألف في حاجات كده في الشقة، فلقيت شريط الفيديو بتاع فرحي، قلت ما أتفرج على نفسي شوية بقى، جمعت العيال وأم العيال. وساعة ما شفت الشيخ عطية صقر بكيته، هو كان في شارع أبو تقية وأنا كنت في شارع عبد الخالق وصفي، وقرأت عليه بعض كتب الشافعية في الفقه ولم أرى أحن منه والله، كان حنين جدا جدا ورفيق ورقيق، حتى ما كنت تختلف معاه في حاجة وأنت شاب بقى وتقعد تجادل وتناقش وبتاع، كان صدره يتسع، وفي الآخر لما عاوز يقول أنا هبط من الكلام فكان يمسك إيدي اليمنى ويضغط عليه، يعني يقول لك كفاية بقى، ما كانش يردك يعني عليه رحمة الله النبي صلى الله عليه وسلم حذر من نكاح من لا دين لها ولا خلق. ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي زانية يعني يقال لها عناق، وكانت صديقته يعني في الجاهلية، قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناق، هي لا صاحبة دين ولا أخلاق، فسكت عني. فنزلت الآية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأها علي صلى الله عليه وسلم وقال لا تنكحها. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم مرتدا حين استشاره في نكاح تلك المرأة. طب هو حذر منها ليه؟ لما علم عنها من أخلاق غير مرضية وأخلاق ذميمة. فالإنسان لما يجي يبحث، ابحث عن امرأة تخلي سمعتك كالطبل كما يقال في لغة العام. أما أن الإنسان يعير بها أو الأولاد مستقبلا يعير بها، فبلا شك بأن هذه معرة ومنقصة في حقك. طيب، كذلك من صفات المرأة التي ينبغي اختيارها بعد الدين أن تكون المرأة جميلة. البعض بقى في مسألة الجمال بيبقى هو الهدف الأسمى عنده من الزواج وما عندوش غيره. يعني احنا عندنا قبل الجمال لابد أن تكون المرأة. احنا قسمنا الصفات لكم صفات كم نوعين صحيح؟ صفات ايه؟ أساسية اللي هي ايه؟ هي شباب الدين والأخلاق، وصفات تكميلية اللي هي ما بعد الدين والخلق زي التقارب الثقافي والتقارب العمري وزي مسألة الجمال والنسب الشريف ومسألة الغنى والفقر إلى غير ذلك.